والعلم إن طلبته كثير، والوقت عن تحصيله قليل. وكان هذا البيت يتمثل به الشيخ الألباني في مجالسه كثيرة. على كل حال، نحن نريد أن يكون في طالب العلم من الصبر والجلد ما يكون له عونا في طلب العلم، لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. والصبر نصف الإيمان، إيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. ومن أعظم الصبر كما ذكر السلف الصبر على المعلم، إذا كان من جهة جفائه على الطالب لا سمح الله، أو من جهة شغله عنه أحيانا. ولولا ما يعيق من الأسباب التي لا نستطيع أن نفصح عنها، ما كان هنالك مجلس في الدنيا أحب إلينا من هذه المجالس، ولا أفضل منها. لا مجالس دنيا ولا رئاسة ولا سياسة، وكل هذا لسنا ممن نرغب فيه أبدا، بل نرى التقرب إلى الله عز وجل بترك هذه الأبواب، لأن من يصلح لتعليم الناس لا يصلح لغير ذلك. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من أعظم السياسة سياسة الخلق بالحق، يعني سياستهم بالعلم وتحريضهم عليه ودلالتهم عليه، لأن العلم هو مفتاح الجنة، كما جاء في الأحاديث في البخاري ومسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لا سيما علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا العلم الذي هو مفتاح الجنة، ليس هنالك ما هو أفضل وأعظم أثرا في الأمة من جهة إصلاحها وسمويها ورفعتها من هذا العلم، أفضل من كل علم على وجه الأرض، بل كل علم تابع له، سواء كان علم الطب أو الهندسة أو الجبر أو الكيمياء أو غيرها من علوم الأرض، كل هذه العلوم أفضلها وأشرفها وأزكاها وأشملها خيرا وأعظمها عاقبة وأشدها أثرا هو علم الكتاب والسنة، لأنه به صلاح العباد والبلاد، وبه إصلاح الأوضاع في أمر المعاش والمعاد، وبه أيضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله به معرفة الهدى، معرفة الهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الهدى هو العلم النافع، قال الله قال رسول الله، الدين قال الله قال رسوله، قال الصحابة: ليس خلف فيه، ما العلم نصلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي الفقيه. دين الله هو قال الله قال رسول الله، وهو أفضل علم وأشرف علم، وبه يعرف الله ويعرف رسوله المبلغ عنه، ويعرف دينه الذي به صلاح الدنيا والآخرة، وبه السعادة في الدنيا والآخرة، وبه زكاة هذه النفوس من أدوائها وآلامها وعللها وأسقامها. هذا أشرف علم وأفضل علم وأزكى علم، وبه تنال الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن مع ذلك انصرف الناس إلى هذه العلوم الأرضية لتأمين لقمة العيش وللحرص على حطام الدنيا وتأمين حظهم منها، فقرأوا هذه العلوم الكونية واجتهدوا فيها وكابدوها وسيروا فيها الليل والنهار وسافروا فيها، تغربوا فيها عن الأوطان وجعلوها بمنزلة الحدق التي في عيونهم. ونحن لا ننكر أن هذه العلوم مأمور بها شرعا لأنها من باب الوسائل التي تؤدي إلى غايات حميدة، فلا بد للناس من مهندس وطبيب وغير ذلك، لكن لا تقدم على علم الكتاب والسنة أبدا، ولا تكون في مرتبة هذا العلم الذي هو أفضل علم وأشرف علم، لا يكبر. وهذا العلم إذا استبطأه طالب العلم حرم من الوصول إليه والوصول إلى غايته. استبطأه كيف ذلك؟ يعني يريد أن يكون عالما في أشهر قليلة. هذا ما يصير. ومن استبطأ الإجابة حرم الإجابة. دعوت الله ودعوته فلم أرى يستجاب لي فيحرم الإجابة إلى يوم القيامة. وكان شيخنا الشيخ سيد رحمه الله يقول من استبطأ العلم كالذي استبطأ الإجابة، يحرم الإجابة وهذا يحرم الوصول للعلم. فطالب العلم شأنه أن يكابد في طلب العلم، لا أقول يأتي من الحي ويرجع ولا يجد درسا أو يتخلف الشيخ أو يكون هنالك شغل في المسجد أو لشيء من الأسباب يرجع من بيته ويعود، هذا أمر يسير. بل تغرب العلماء عن أوطانهم، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سافر إلى مصر يلتمس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مصر نحو 140 ليلة ذهابا وإيابا في حديث واحد. أنت ما سويت بالعلم شيء، جيت ركبت ب200 رجعت ب200 أو ب500. الإنسان يوطن نفسه على أن هذا المشوار مشوار طويل. ثم أقول علم الكتاب والسنة على طريقة السلف يؤخذ من الحلق في المساجد، لا يؤخذ من الندوات ولا من المحاضرات. محاضرات تخرج من ثقف الإسلام له في كل شيء أعواد غير مرتبة وأفكار مشتتة لا يحسن تنسيقها إذا أراد أن يتكلم أبدا. ومن افتتن بهذه المحاضرات والندوات لا يمكن أن يكون له صبر وجلد على حضور حلق العلم، بل يعتبر أن في حضور حلق العلم مضيع الوقت. وهذا يفسد أكثر مما يصبح، يفسد أكثر من يفسد. هذا نص كلام شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ما يصلحه ما يفسده أكثر من يفسد. يتربع على العاطفة الجياشة ويتعبى على الحماس الغير مرشد، ثم يقول ويعرف ما لا يعرف، وربما يكون سبب لضلال كثير من الناس. ونحن جربنا هذا تجربة طويلة. كل من انصرف من حلق العلم واصطحب المحاضرات والندوات وصار شغله الشاغل، إذا جاءت فتنة أخذت بيديه ورجليه، هذا مجرد، وأخذت بمجامع عنقه حتى تفضي به إلى ضلاله. لماذا؟ لأنه لم يأخذ العلم بالطريقة السلفية النقية. وهذا كلام كان يردده الشيخ الألباني رحمه الله في كثير من مجالسه، لا سيما في سلسلة الهدى والنور. ويقول: مشكلة الناس اليوم لا يفرقون بين العالم والواعظ، ولا يفرقون بين العالم والخطيب، ولا يفرقون بين العالم والداعية، فيستفتون الداعية والخطيب في أمر لا يحسنه أبدا. نعم، هو خطيب وداعية يتكلم 7 ساعات باستمرار ويأتي بأنواع البديع والكلام، لكن لا يحسن أن يتكلم في قضايا العلم أبدا، ولو تكلم 7 ساعات. فعلى كل حال ينبغي لطالب العلم أن لا يستبقي عليه، بل يأخذ العلم هكذا رويدا رويدا رويدا رويدا رويدا رويدا حتى يصير عالما. فإن كتاب البخاري رحمه الله الذي هو من أجل كتب أهل الإسلام بعد القرآن العظيم، مكثنا في دراسته نحو من 5 سنين، ثم عدنا قراءته نحو من 3 سنين، وتوفي شيخنا قبل إكماله رحمه الله، يعني مجموع القراءة في 8 سنين. لو قلنا لكم إننا نريد أن نقرأه في 8 أشهر لوجدتم في ذلك وحشة. ناهيك أن يقال يقرأ في 8 سنين. فالطريقة الصحيحة في العلم أن يوطن طالب العلم نفسه على الصبر والجلد. إذا تغير الشيخ ذاكر الدروس التي مضت وراجعها، لأن ليس المقصود إكمال الكتاب، إنما المقصود حفظ العلم، فيراجع هذه الأبواب ويتقنها ويعيد قراءتها، ويقرأ من شروح البخاري التي بلغت 80 شرحا، يقرأ منها ما تيسر، يقرأ في الفتح، فتح الباري، ويقرأ في الكرماني، ويقرأ في ابن بطال، ويقرأ في العيني، ويقرأ في غيره من كتب أهل الإسلام. ثم إذا عاود الدرس جلس فيه واستمر فيه، يقيد المعلومات والمسائل، فإذا انقطع الدرس رجع إلى مذاكرته، وهكذا حتى يكمل الكتاب. وليس بشرط كما ذكر ذلك الإمام الخطيب في الجامع في آداب السامع، ذكر في ذلك أن الشيخ قد ينقطع عن مجلس الإملاء والمذاكرة ويكون له شأن يخصه، ليس بشرط العلاقة بين طالب العلم والمعلم أن يذكر السبب ويكشف عنه، لأنه ليس كل شيء يعلم يقال، وليس كل شيء يقال يقال في كل وقت وحال، بل الأمور لها ترتيبات ولها أمور، وأمور تنكشف وأمور لا تنكشف، وكل بحسب حاله. لكن شأن طالب العلم أن يسأل: هل الدرس موجود؟ موجود يعني، غير موجود ينصرف. والأحسن أن يأتي إذا غلب على ظني حضور المعلم كما ذكر ذلك الخطيب، أن يأتي إلى المجلس ويحتسب هذه الخطوات طاعة لله عز وجل، حتى يعمر المسجد في يومه الذي كان يعمره الشيخ بالعلم، يعمر بالصلاة فيه على الأقل الصلاة التي تسبق الدرس، ثم ينصرف إلى شأنه، ولا يضره ذلك شيء، لأن الإنسان من العادة قد ينزل إلى السوق ثم يرى أنه يرجع إلى البيت ولم يأتي على غرضه الذي من أجله أتى إلى السوق، وليس المسجد بأهون من السوق. مرات يقول لك اللي مشيت السوق جيت راجع ليه؟ والله كان عندي غرض وبعدين فلان ما لقيته وكذا عادي. فكيف إذا جاء إلى مجلس العلم ثم رجع فإن الخطوات التي أتاها كتبت له والتي رجعها كتبت له، ولو علم ما كتب له من الأجر لحرص على الإتيان ولو من غير درس. وزمان الطلاب كان الدرس في البخاري في حي من الأحياء، وكلنا الملازمين للدرس نحو من 20 شخص يقلون ويكثرون لكن لا يتجاوزون 20. فلما يأتوا نتذاكر ونتدارس بعض الشيء ونوصل، إذا جاء الشيخ أخذنا الدرس، ما أتى تذاكرنا ولو في أبواب أخرى من البخاري أو في اللغة العربية أو في كذا، ثم الناس ينصرفون وكلهم يأتي بالدراجات العادية والأمر سهل. فهذا شأن طالب العلم، وهذه مقدمة كان لا بد منها لما فيها من الموعظة الحسنة إن شاء الله، والذكرى تنفع المؤمنين. اقرأ. قال رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. خمس بضم الخاء والميم، خمس. والخمس يكون من الغنيمة، وفيه قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قيل روي هنا بفتح الخاء والأول أظهر، خمس بضم الخاء. والخمس المذكور في هذا الحديث قيل هو داخل في حديث بني الإسلام الإسلام على خمس، وهذا القول هي قاعدة البعض، لأن الحديث بني الإسلام على خمسة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس وليس منها الخمس. آه والمراد به خمس الغنيمة. وتقدم وجه كونه من الإيمان. لماذا؟ يعني ما الدليل على هذا الخمس من الإيمان؟ قد أشرنا إلى هذا بما تقدم من الأبواب. فأجيبوا إلى طيب بلاش تقدم، كيف جعل الإمام البخاري أداء الخمس من الإيمان؟ أداء الخمس يعني إذا جاءت الغنيمة فإن الجيش يقتسمونها، ثم يأتون بخمس هذه الغنائم إلى الإمام يجعلها في بيت مال مسلم. فهذا الخمس قال البخاري باب أداء الخمس من الإيمان. فما معنى كونه من الإيمان؟ لا. طيب يا جماعة فهمت السؤال؟ يعني جماعة من الكفار المسلمين قاتل الكفار فغنم منهم أموال، فأوجب الله على المقاتلين أنهم إذا اقتسموا يجعلوا للإمام خمس الغنائم وتصرف هذه في مصالح المسلمين ويجعلها الإمام في بيت مال المسلم. هذا الخمس واجب على المقاتلين أن يجعلوه للإمام يصرفه في وجوه المسلمين. أداء هذا الخمس للإمام، أداء هذا الخمس للإمام من الإمام. وجه ذلك الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل أمر به وأوجبه، ولا شك أن فعل الواجب من الإمام. وجه آخر قوله عمل فيكون من جملة الإيمان، وهذا آخر. نعم. والمعنى تقريبا لكنه ما هذا آخر. نعم. قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على السرير فقال أقم عندي حتى أجعل لك سعرا من مالي. فأقمت عنده أو معه شهرين ثم قال إن ابن عبد القيس لما أتى. نعم. قال بين المصنف في العلم في كتاب العلم رواية المنذر عن شعبة السبب في إكرام ابن عباس له ولفظه كنت مترجم بين ابن عباس وبين الناس. على المصطلح أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا أعم من ذلك، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامه مما لزحام ولقصور. يعني كان جالسا لابن عباس بمنزلة المترجم عنده، فإذا كان هنالك شخص لا يعقل كلام ابن عباس كونه من الأعاجم من الفرس أو الروم يشرح له ذلك بلغته، وإذا كان عربيا وخفي عليه كلام ابن عباس يفهمه كلام ابن عباس ويفهم ابن عباس كلام السائل. وهذا وجه إقرار ابن عباس له. طيب لماذا؟ لأنه أجلسه على السرير، والأصل أن المعلم والذي يجلس على السرير والمتعلم يجلس على الأرض، لكن بالغ في إكرامه لأنه كان بمنزلة المعلم عنده، يعني هو يتعلم منه لكن يعلم وينقل كلامه، فصار بمنزلة المعلم ولذلك أكرمه. آه فقال له أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. استدل بعض العلماء بهذا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ما رأيكم في هذا الاستنباط؟ لأنه يلوغ معي يجعل لك سهم من مالي، وديك حاجة كده نسبة من مالي مقابل هذا العمل الذي أنت تقوم به، وهذا العمل يتضمن تعليم، ففيه جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قال الحافظ: وفيه نظر، يعني هذا الكلام غير مسلم، يعني وجه الاستدلال لهذا الحديث على هذه القضية فيه نظر، احتمال أن يكون إعطاه ذلك كان بسبب الرؤية التي رآها في العمرة قبل الحج كما سيأتي عند المصنف سريعا في الحج. وقال غيره: هو أصل في اتخاذ المحدث المستملي. بعضهم استفاد من هذه القصة فائدة أخرى، وهي أن الشخص إذا كان يملي عليه المحدث والمعلم وكان هذا الإملاء يبلغه فهذا من باب الأجرة على الصنعة وليس من باب الأجرة على القربة، لأن هذا العمل تمحض، لم تتمحض فيه القربة، إنما تمحض أو غلب فيه الصنعة. زي إنسان يكتب لك عندك بحث، يكتب ليك واحد قال البحث إذا بحث شرعي، وبالتالي إذا من باب إيه أخذ الأجرة على القرآن وكذا. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، متى جاء وفد عبد القيس؟ وفد عبد القيس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، السنة التاسعة، وهذه السنة تسمى بسنة الوفود لأنهم قدموا عليه صلى الله عليه وسلم، جاء وفد من نجران وجاء وفد عبد القيس وجاء وفد من هوازن وجاء وفود عديد ذكرها الحافظ في الإصابة. هذه الوفود وما جرى فيها من حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الوفود فيه علم جم. لو تذكر لنا أننا نقرأ بعض الفوائد مما وقع في هذه المجالس، مجالس الوفود، إن شاء الله نرتب إن شاء الله ملحق بالبخاري حتى نأخذ له الفوائد. نعم. إذا تذكر. قال: بين مسلم من طريق المنذر عن شعبة السبب في تحديث ابن عباس لأبي حمزة بهذا الحديث، فقال بعد قوله: وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبي بن جرة فنهى عنه، فقلت يا ابن عباس إني أنتبه في جرة خضراء نبيذا حلوا أشرب منه. ما هو النبيذ؟ النبيذ التمر إذا جعل في جرة وأحكم غطاءه وترك حتى يتخمر. والليل الناس عندهم للنبيذ دي في شربوه وذكاية، لكن النبيذ الذي كان معروفا في العرب قبل الإسلام هو النبيذ من التمر، وكان أحيانا يكون من العنب. قالت: أشرب منه فتقرقر بطن. قال: لا تشرب منه إن كان أحلى من العبد. والمصنف رواه قال من طريق أورة عن أبي حمزة: قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبه فيها أشربه حلوا، إن أكثرت منه فجلست القوم فأقلت الجلوس خشيت أن أفتضح، لأن التمر شديد صعب على البطن. ف فقال قدم وفد عبد القيس، يعني ابن عباس ربط القصة بهذه القصة. فلما ذكر له ذلك ابن عباس حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس. وحديثهم هذا يشتمل عن النهي على النهي عن الانتباه في هذه الأوعية التي ذكرها، وهي الحنتم والدباء والمزفت والنقيط، أربع عانية. والحكمة من النهي عن الانتباه فيها هو حسم مادة الإسكار، لأنهم إذا انتبهوا فيها كما كانوا يفعلون في الجاهلية والانتباه في هذه الأوعية مظنة أنها تسكر، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام المظنة مقام المئنة. عرفتم هذا؟ الشيخ أقام المظنة مقام المئنة. أسألكم إيش الكلام؟ جايين للدباء وهذه كلها نشرح. بس الآن قال ذكرنا أن النهي عن الانتباه في هذه الأوعية لأن هذه الأوعية كانوا ينتبهون فيها وكانوا يجعلون فيها التمر فيتركونها أياما حتى يشتد، فإذا اشتد وغلب عليه الإسكار شربوا منه فأسكره. فلما جاء الإسلام وحرم الخمر قليلها وكثيرها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في هذه الأوعية حتى ولو لم يقصد بذلك شرب الخمر والإسكار، قطعا لمادة الشر من باب سد الذريعة المفضية للفساد، هكذا قال العلماء رحمهم. طيب الآن عرفنا أن النهي عن الانتباه في هذه الأوعية حكمته ماذا؟ أي تحريم الخمر والانتباه في هذه الأوعية يفضي إلى الإسكار غالبا، وما أفضى إلى الإسكار غالبا حرم سدا لذريعة الإسكار. طيب رب قائل يقول قد ينتبه في هذه الأوعية ولا يحصل بهذا الشيء المنتبه الإسكار. نقول نعم قد يحصل هذا، لكن الشريعة إذا كان الشيء مظنة أصول مفسدة فإن الشرع يحرمه سدا للذريعة ولو لم يفضي إلى المفسدة مطلقا، يعني حتى لو ما أفضى إلى المفسدة. مثاله إنسان الآن خلى بمراته وكان ساكن الشهر وليس فيه رغبة وليس له رغبة في النساء غالبا، هل نبيع له الخلوة؟ لماذا؟ لأن الخلوة مظنة الفساد، لا نقطع أن كل من خلى بامرأة فإنه يقع منه الفاحشة، لكن يغلب على الظن فصول الفساد مع الخلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيء أن هذه الخلوة أو أن هذا الاختلاط أو أن هذا المنكر قد يفضي إلى المعصية الكبرى وقد لا يفضي، ومع ذلك حرمه. قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فإنه مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ودي فيها الحقيقة رد على الناس اللي يقولك نحن قلبنا طيب ونحن ما كذا ونحن الحياة زي دي ما نفكر فيها وكذا. النبي قال زنا، اليد تزني وزناها البطش، وفي رواية اللمس، والعين تزني وزناها النظر، فهو زنا لا محالة إلا أن الفرج صدق أو كذب، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذا أصل أصيل وقاعدة من قواعد الشريعة، أن الشيء إذا كان مظنة لحصول مفسدة فإن الشرع يحرمه، سواء حصلت المفسدة أو لم تحصل المفسدة. زمان اشتبع على بعض الدعاة حديث، وأنا أقول على بعض الدعاة لأن الحديث لا يمكن في الغالب أن يشتبع على العالم الذي له علم ورسوخ. قالوا الاختلاط في المؤسسات التعليمية وإن كان حراما بالجملة إلا أن الإنسان يمكن أن يمارس ذلك من تلقاء نفسه. وقالوا في حديث، ما هو هذا الحديث؟ حديث الذي روي ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكثت فيه نقطة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكثت فيه نقطة سوداء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب آخر مسود مرباد كالكوز مجقية. الكوز مجقية يعني مقلوب على رأس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشهر من هوى. فقال: يا سلام، هذا حديث ممتاز. إذا القلب ليش قلبي قلب أبيض كالصفر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فنحن نبقى في الجامعة على ما فيها من اختلاط، الحمد لله. قلبنا كالصبر، وهنالك قلب آخر فيه إيش؟ قد تضره الفتنة، وهو القلب الأسود. انظر إلى رواية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث، فقال عبد الله سعود بعد أن روى هذا الحديث قال: لا أدري، هذا ذكره ابن سعد في الطبقات بإسناد كالقمر ليلة البدر، وذكر ذلك الشيخ الألباني في بعض المجالس، قال: لا أدري قلب من هذا، لا أدري قلب من هذا، فهذا ليس قلبي ولا قلب معاذ ولا عبد الرحمن بن عوف. الصفدة أن إحنا الثلاثة بلد. العلماء احتاروا، جاب الثلاثة دي اللي كانوا لما بينه وبينهم من الملازمة، ما شهد على باقين يمكن يكون قلوبهم كالصفر، ولم يذكر أبا بكر، ولم يذكر عمر ولا عثمان ولا علي، تأدبا معهم لمقامهم من رسول الله. لكن في العبارة الأولى كأنه في تعميم، لا أدري قلب من هذا، ثم بعد أن عمم خصص تعذبا مع مقام الخلفاء، لأن النبي بشر بالخلافة قبل أن يموت عليه، قال: خلافة النبوة 30 عاما. قال عبد الله مسعود: نعم هذه 30. عشان كده كان بيخاف من الناس 30 دي، عشان كده عمه وبعدين خصص. المهم، لا أدري قلب من هذا، فليس قلبي ولا قلب عبد الرحمن ولا مالك. فكيف يتجرأ إنسان ويقول هذا قلبي وقلب فلان وفلان؟ لا تضره فتنة ما دامت الصالح. وجاء في رواية عنه أخرى قال: إلا يكون قلب نبي معصوم، عشان يكفي الباب الجرأة على الناس، وأنهم لا يمكن أن يجدوا مخلصا إلى ما حرم الله بمثل هذه الأحاديث. نوقش هذا الحديث مغترب علمي كما قلت في الكلام، والناس عجبون الحديث ده. المهم الذي يهمنا فهم الحديث يحتاج إلى وسوق في العلم وإلى تأمل الحديث على النحو الذي جاءت به السنة في مواضعه. طيب وهذا الحديث فيه دليل على أن وفد عبد القيس أسلموا، ها يعني سبق إسلامهم على قبائل مضر الذين كان بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس في البحرين، كان في أقصى شمال الجزيرة، وكان حلفاؤهم أقرب إلى العراق كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف: وإنا نأتيك من شقة بعيدة، والشقة هي السفر البعيد. وهذا يدل على سبقهم إلى الإسلام أيضا كما رواه المصنف في الجمعة من طريق أبي حامد عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد رسول الله في مسجد عبد القيس بجوائي من البحرين. هذا يدل على فضلهم وسبقهم في الإسلام. أول جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثاني جمعة كانت في هند وفد عبد القيس بالبحرين في منطقة تسمى بجوائي. وفي رواية جواتي والأول أشهر كما ذكر ذلك صاحب معجم البلدان. ثم قالوا له أي للنبي صلى الله عليه وسلم: أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، ولا خزايا ولا ندم. وهذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه أنه إذا قدم إليه شخص سأله فقال: من أين القوم أنتم؟ أو أي القوم أنتم؟ فيقول: من مضر، من ربيعة، من عبد القيس وعبد عبد القيس. يسألهم ويجيبون. فالسنة أنه إذا قدم إليك شخص أن تسأله، إذا كان منفردا تسأله عن اسمه ومن أي البلاد قدم، لأن ذلك مما يعين على حسن الاستقبال. فقد يكون من علية قومه، وقد يكون من قوم أشراف ولهم منزلة، فيقابلهم بما يقضي حالهم من الترحاب والإجلال والإعظام، ويتألفهم على الإسلام إذا كانوا نصارى أو يهود. وهذه ليست مسألة سهلة، بعض الناس يستحي يجلس معه ويجيب له العصير والمويه ولا يسأل جاي من أمدرمان، جاي من الخرطوم، يقول لك: ما أنا ما حيكون جاي من وين؟ يا أمدرمان، يا بحري، يا الكلاكلة، يا خسر الله. فإن سؤاله من أي جهة جاء يزيل الوحش بينك. شوف الإنسان ما بهم العصير والملكة، أنت منه فلان، من وين؟ من الكلام، وهلك من وين؟ لا جعل من الكلام، وجد عليه من وين؟ وهلكم ديوان وين؟ كلام. يقول لك: ده رأي الفارس يا وذات يتبسط، ولو في مخدة جنبه ينتكي عليه، لكن ساكت وتعاين له. وبعض الناس يعاين لك وتعاين له وتعاين له وتعاين لك، وذاك مستحي ما يدري وش، وعلى الشويتين يقول له: في حاجة؟ في حاجات، انت ما سألت انا جاي. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم او من الوفد؟ الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في قوله: من الوفد او من القوم، هل هذا من باب الشك من الراوي، يعني قال لهم من الوفد من القوم، فشك الراوي فلم يدري قال من الوفد أو من القوم أو هي للتنويع أو الذي قال هذا وهذا. الصحيح أن هذا ليس من باب الشك من الراوي كما ذكره بعض شراح البخاري، إنما هو من باب أن بعض الرواة ذكر هذا وبعض الرواة ذكر هذا واحتاط البخاري فذكر هذا وهذا. بعد أن سألهم من الوفد أو من القوم فقالوا من ربيعا، بادروه بالسؤال فقالوا له أي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا بالشهر الحرام، وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نقبل به ووراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأجربة فأمرهم بأربع ونعاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ قال والله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنكم والدباء والمقير والمزفت ربما قال المغير، قال احفظهن واخبروا بهن وراءكم. وصل بنا الشرع الى قوله من القوم او من الوفد، وبينا ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم سؤال القادم عن جهته التي اتى منها وعن قبيلته التي ينتسب اليها حتى يعطيه من الترحاب ما يليق بحاله. ثم بادروه بالسؤال قبل رسول الله، وهذا يدل على أنهم كانوا مسلمين. إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا بالشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من ورائه، وهذا يدل على حزمه ويدل على حرصهم على العلم. قال مرنا بأمر فصل، والأمر الفصل هو الواضح البين، حتى نعمل به ثم نخبر به من ورائه. فيقومون بامتثال ما أمرهم به ثم يدعو الناس إليه، هذا من حزمهم. وكان على رأس هؤلاء الأشج الذي هو رئيس الوفد، وهو الذي كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنهم كلموه قبل أن يأتي الأشد، وكان من عقله أنه كان له دابة فربطها ثم ذهب إلى مسجد رسول الله صلى فيه ركعتين، ثم جعل لدابته علفها ووضعه إليها وبين يديها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بأنابه وحلمه، يعني مشى ربط الدابة مشى المسجد صلى ركعتين طلع العلوقة للبهيمة جاء عليها، وحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. وهم كلموه قالوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والرئيس والمفاوض المفروض ايش كان ينتظرون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للأشج فضيلة، فقال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله خلقين أو قال خلقان جبلني الله عليهما أم أنت قلتهما لي عندي منك؟ قال بل خلقان جبلك الله عليه. وهذا يؤكد على أنه كان على حلم وأناة يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنهم تكلموا قدامه وطرحوا قضايا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وجه متأخر ومعرفة الحظر شنو. رغم هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال لم يستعجل إلى قضية الوقت، بل حاور النبي صلى الله عليه وسلم هذان الخلقان، خلقان جبلني الله عليهما، أم هذا منك يا رسول الله؟ فقال خلقان جبلك الله عليهما. يتأكد فهذا من أناته وصبره وحلمه. زي واحد يقول لك ما شاء الله راجل ناجح ما شاء الله فارس، انت اول مره تتلاقى من الحزم والانات تقول له ما شاء الله هذه اخلاق طيبه، لكن تلاقينا وين ونجحنا في شنو؟ واحد يمشيها يقول لك نقول نجحنا في حاجه يمكن زمان. استغفر النسل، هذان الخلقان خلقان جبلني الله عليهما، أم هذا منك يا رسول الله؟ فقال بل خلقان جبلك الله عليهما. وسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما، فلما رأوه جاء تركوا الأمر إليه، ثم فوض النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسلم. طيب بعد ذلك نشوف صلب الحديث وما طلبوه. طيب جاء في بعض الروايات مرنا بأمر فصل نخبر به من ورائه، وفي رواية البخاري التي نحن بصدد شرحها بالرفع حتى نخبر به من ورائه، نخبر به من ورائه بالرفع، فعلى الرفع ظاهر لأنها جملة مستأنفة، وعلى الجزم هي واقعة في جواب الطلب. مرنا بأمر نخبر، يعني إن أمرتنا بأمر نخبر به وراءه. طيب فأمرهم بأربع، أي بأربع اتصال. دائما السنة وفي القرآن تجد تنوين، وهذا التنوين يكون عوض عن مضاف إليه، لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف وتصف كطور سينا كما عقده ابن مالك في الألفية. طيب قال بأربع، أي بأربع خصال. نعم، أول هذه الخصال قال لهم أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وهنا الشاهد للتبويب. هذه الخصال التي ذكرها بعضها من خصال الإيمان وبعضها من خصال الإسلام. أما التي من الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، والتي من الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الفروض. فهذا كأن البخاري يشير إشارة خفية على أن الإيمان يطلق على خصال الإسلام، وخصال الإسلام من الإيمان، والإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، لا سيما إذا ذكره جميعا. كان هذا بمعنى هذا وكان هذا بمعنى هذا. وألطف كلمة ذكرها إمام من أئمة المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإيمان فقال لك شخص الواجب عليك أن تؤمن بالله ورسوله، يعني وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتصوم وتصل الرحم وتفعل وتفعل. وإذا قال لك أسلم يعني وكذلك آمن بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤمن بالقدر خير وشر والإيمان بالملائكة والكتب وغير ذلك من أنواع الإيمان. هذه الفائدة التي تتعلق بهذه الجملة. طيب، ثم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطي من المغنم الخمس، ونهاه عن أربع، عن الحنكم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المغير. طيب، هذه آلية كانت العرب تنتبذ فيها تارة تمرا وتارة عينبا. طيب، الحنتم إناء يعني كبير أكبر، هذه الأربعة كانوا يتخذونه للتمر، لا سيما لمن له أضياف يقدمون عليه فإنه ينتبذ في الحنتم، وهي الجرة الكبيرة كما قال النووي في شرح مصر. طيب، ثم قال الدباء، الدباء هو القرع، والقرع يعني يزال ما في باطن القرع الدباء فيحفر ويزال ما بها، ثم تيبس، فإذا يبس صارت إناء قويا إذا جعل فيه شيء فإنه يسارع فيه التخمير، وإذا وضع فيه تمر فإنه بعد أيام وليالي يكون فيه شدة مطربة تفضي إلى الإسكار. هذا معنى الدباء. وإيش بعد؟ النقير أيضا إناء كانت العام، المزفت والنقير، هذه أيضا آنية كانت تستخدمها العرب لا سيما في أرض اليمن، كانت تنتبذ فيها العنب، تنبذ فيها العنب غالبا، فربما انتبذت فيها من التمر. نعم. هذا يعتبر أصل أيها الإخوة لقاعدة سد الذرائع. هذا الحديث يعتبر أصل وصول سد الذرائع، لأن الالتباس في هذه الآلية قد يسكر وقد لا يسكر، وقاعدة سد الذرائع أن الشيء إذا كان ذريعة إلى مفسدة فإنه ينهى عنه سواء حصلت المفسدة أو لم تحصل، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم والفرد يصدق ذلك كله أو كله. هذا الحديث أيضا يدل على أن المظنة تقوم مقام المهنة، فلما تلقيناه عن أشياخنا وإلى اليوم ما قرأناه في كتاب من شروح البخاري، المظنة تقوم مقام المهنة. كيف؟ يعني النوم مظنة الحدث، ولو حدث في نفسه مظنة، فمن نام فإنه يلزم بالوضوء، قال عليه الصلاة والسلام من نام فليتوضأ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك فقال العين وكاء الشأ يعني الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوضوء، يعني مظنة أسر عندك موعد فتحتها الجلفة خشومة ممكن تتكبر ممكن كبر قد تكون الجلفة لا يحتوى خشومة إنه ناشف واقف كده والرباط كتر عليه ومنه بتسكير، يعني لو ما حليته زنجرتها لكن هي إيه مظنة، لو جات أبوه ولو جات شافه ودخل لك فمن الحزن ايش تربط، فاذا لم تربط فانك تخشى انه من يكون دخل على شيء او تسرب الى شيء او دخل فيها الهواء والارض او كذا، فالنوم ليس حدثا بنفسه لكن مظنا حدث. وكذلك مس الذكر لشهوه مظنه خروج شيء، ولذلك أقيمت المظنة مقام المئنة، يعني مقام العلة نفسها، المئنة يعني مقام العلة نفسها، والشريعة مبنية على هذا الأمر. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم، يعني مظنة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كثيرة نهى عن أشياء سدا لذريعة الفساد، قال لا يتناجى اثنان دون الثاني، ثم علل بقوله فإن ذلك يحزنه. فأي واحد يقول لهم والله إذا أنا مبسوط من الأخاذ ما هو بعد كان تراطلنا وقاعد جنبنا لا يشك في حديث من أبدا، نقول له يا أخي ما المقصود من التوداع؟ المقصود إيش؟ عموم الحكم. وإذا عم الحكم شمل الأشخاص، عشان كده المصافعة حرام على أبي بكر وهو مشهود له بالجنة، وحرام على عمر وهو مشهود له بالجنة، وعثمان وهو مشهود له بالجنة، بل حرام على جميع الصحابة وقد شهد الله لهم بإيش؟ بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتر وقاتل، أولئك أعلى درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا، وكل واحد الله وبرضه حرام. عشان ما في واحد يقول لك لا لأننا ناس ملتزمين وممكن نخش في اختلاط وأبيض كالصفا لا تضره، هذا كلام غلط. طيب نحاول عن هذه الأربعة وعرفت سبب النهي وحكمته، ولعلنا نتوقف على هذا حتى نجيب على السؤال أو سؤالين. قال الشيخ بعد السلام ما هو موقف السلف تجاه المحو الكبير؟ طبعا المحو الكبير نعم الظاهر هذا القرار قرار جائز، ومن الناحية الشرعية جائز من ناحيتين. أولا من ناحيتين، أولا أن الحكم إذا لم يستوي فيه الجميع فهو حكم باطل، هذا بقطع النظر عن شنو؟ ثبوت البينة على التهمة. أولا ثبوت التهمة على البينة فهذه نشك فيها غاية الشك ويغلب عليها الكذب، لأنها من كافر والكافر ليس عدلا، وإذا لم يكن عدلا فليس له ولاية على المسلمين من جهة الحكم عليه. قال تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، والحكم من الكافر على المسلم من أعظم السبيل عليه، والله قد حرم السبيل على المسلم. يعني لو جبنا أعدى الكافر أحسن واحد في الكفر وقلنا له احكم على مسلم لكان هذا الحكم باطلا شرعا. قال ابن تيمية ولو حكم بالحق، كلام عجيب، قال هذا الشخص قال اتهموه بأربع جرائم، الكافر قال هذه الجرائم لم تثبت بل ثبت عليه جريمة واحدة من أربع جرائم، هذا حكم باطل. ولو علمنا يقينا أنه ثبتت بالبينة أنه إيش ارتكب هذه الجريمة الواحدة ولم يرتكب البواقي، هذا الحكم في نفسه باطل. السبب في بطلانه ولم يجعل الله الكافرين على المؤمنين. الكافر قال ابن تيمية ليس له ولاية على بنته من صلبه، ودائر يوديها وين؟ يعرف لها كعبه ولا كويسه؟ كويسه، يحفظها من شنو؟ من الشر والفساد. قال ده انا عرفتها، ان عرفتها النكاح باطل مت. الكفار ربنا سلمهم، ده لا بتلقى في الجرايد ولا في التلفزيون ولا عوف عوف والله اكبر ولا حاجه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، قال ابن تيميه حكم الكافر باطل على المسلم ولو وافق الحق. لماذا؟ لأن الحكم لا بد فيه من أمرين: أولا صدوره من عدل، جعل الله له الولاية على هذا الشيء وأباح له الولاية على هذا الشيء. ثم شن بيزن مردها قال لا أحكم في هذا وأنه زاد، وثبت عند 4 شهور كالمروز في المكح، والأربع الذين شهدوا مسلمين، والقاضي امرأة، وحكمت عليه بإيش؟ بالرجل الإحصاني. قال ابن تيمية هذا الحكم باطل، اختل فيه ويتركم الولاية. مرة صلت بالناس قرأت تحت القراية عبد الباسط عبد الصمد والأركان والشروط والرعاية، وقال السلام عليكم الصلاة راحت. ليش؟ لأنه لا ولاية لها بالصلاة ولا ولاية لها بالقضاء. طيب راجع، لكن حكم بحكم ايش؟ القانون. قال استنادا الى المادة كذا وكذا، فهذا الرجل غصب هذا المال للبينات المستندة الى مادة كذا وكذا وقضى بالحكم، هو مسلم وله ولاية قضائية وهي حاجة، لكن الحكم مستمر من ايه؟ باب. إذا ركن الحكم شنو؟ 2، الأهلية من الحاكم بيحكم ده عند شنو؟ أهلية. الأمر الثاني موافقة حكمه لما شرع الله، فإن اختل شرط من هذه الشروط طيب حكم المحكمة الجنائية صدر إيش؟ من أهل أو من غير أهل؟ من غير أهل. دام اصلا ما تسال ايه للشرط الثاني، كل من انتصب على ولايه وحكم مقتضى ولايته التي هي غير شرعيه فان حكمه باطل، وافق الصواب او خالف. طيب دام الامر الثاني، هذه المحكمه حكمت بهذا الحكم وهذا الحكم فحكمه باطلا لأنه ليس لكافر ولاية على مسلم، ولو كان هذا المسلم مجرما مستحقا للعقوبة فلا يمكن أن يحكم فيه كافر وتكون حكمه موافق وحكمه يكون ساري وقائم وعدل سواء وافق الحق أو خالفه، حكمه باطل انتهى. طيب الأمر الثاني فيما يتعلق بالحكم نفسه، هذا الحكم إذا كان المقصود منه يعني حقوق الإنسانية ورعاية العدالة ومحاربة المجرمين ورد المجرمين والقضاء عليهم وعقوبتهم، فهذا ينبغي أن يستوي فيه جميع الناس. فالآن إسرائيل فعلت ما فعلت وارتكب جرائم حرب على مستوى العالم وعلى مرأة ومشهد من العالم ولم تحاكم، وكذلك أمريكا فعلت ما فعلته بالعراق وقال فيها في حد دمار شامل هنا، وبعدين كذبوا على العالم ولم توجد هنالك أسلحة دمار شامل، وبكل بساطة ذهب رئيس أمريكا إلى الشعب العراقي وفي مقابلة تلفزيونية وقال لهم معليش يا جماعة غلطانين كنت في هذا المستوى من التحكم والسخرية. أيضا فعلوا ما فعلوا في أفغانستان، فعلوا ما فعلوا في الصومال، فهم أعداء الإنسانية الحقيقة. فإذا لم يستوي الناس المحاكمة كان الحكم باطلا في نفسه لعدم استواء الناس فيه جميعا. هذا الرد الثاني. الرد الثالث أن هذه الدول الآن التي تطالب بإقامة العدالة من أمريكا وفرنسا وبريطانيا هي لم تكن عضوا في هذه المحكمة أبدا. والغريب أمريكا سألوا عنه وقال أنت ما شاركت لي ليه ما وقعت في هذه ما دام هذه المحكمة قراراتها عادلة وتطارد المجرمين وتعاقب أعداء الإنسانيين والذين ارتكبوا جرائم الحرب دي محكمة كويسة كان حق أن تكون عضوا فيها. قالت لا لا أكون عضوا في هذه المحكمة. لماذا؟ قالت لأنها محكمة غير شرعية. هي محكمة غير شرعية فيه. قالوا لأن كل محكمة في الدنيا لا بد أن يكون لها آلية تنفيذ. هل أنتوا تعرفوا محكمة المحاكم عندها شرطة إيش؟ ما شرطة المحكمة والسجون عنده شرطة إيش؟ ما شرطة السجون وشرطة النيابة والشرطة العامة للسواق. طيب شرطة النيابة دي موكيل مسؤول منها وكيل النيابة. شرطة المحاكم يعني القاضي إذا حكم حكم يكون غير سائر المفروض إلا إذا كان شنو؟ ينفذ بأي شيء ينفذه. ما هي آلة التنفيذ؟ يأمر العساكر يقولوا الزور. أمريكا قال العساكر المحكمة دي وين؟ لما تلقى العساكر نحن نوقف. يعني ما عندها غير آلية التنفيذ. شيء مضحك. طيب ما دام أنتم أبطلتم هذه المحكمة وشهدتم عليها لأنها غير شرعية فكوا العالم منها خلاص. اليوم تؤكد أو أمس أن أمريكا قالت نحن بعيد من السودان يبغضون ما يبغضون إحنا ما عارف. أمريكا قالت لأن كبير تحرية الحقيقة وسائل الإعلام انتقدوها العالم وفعلا هي موقعة في بقية روما ومع ذلك تصر على محاكمة السودان بمحاكمة بإيش؟ بقرار محكمة الجنائية وهي لا تعترف بها وليست موقعة عليها. أمريكا أخرية قالت يا جماعة لا تقبل البشير بطريقة ماذا في الموضوع؟ يعني إحنا ما بنقبضه ولا نساعد عليك يعني القبضه تقبضه إيه؟ ليش؟ لأنه ممكن المحكمة يعني تلام ويرد عليها عبر وسائل الإعلام وأنها تحاكم السودان ولا تحاكم أمريكا ولا تحاكم إسرائيل. الآن إسرائيل كانت سبب لضرب يمكن قريب 40 سيارة في شرق السودان من ماشي كان إلى إسرائيل إلى غزة ضربوها من محل مرة كما جد 40 كيلو ضرب وقالت نحن رافضين العالم كذا أي تحرك إرهابي قد من العالم. يعني لو شايل الخشب كذا ماشي بيغش قالوا إرهابي ضرب يعني جناية ولا محكمة دولية ولا جنائية ولا شيء. فهذا موقفنا منها وهذا موقف تنبيه الشريعة وليس هو موقف عاطفي ولا رغبة ولا شنو ولا رغبة. لكن يقول قاعد نقول كلام زي ولا قاعد نقول لكن كلام شرع له علاقة بالشريعة وحب الناس يربطوه بشنو بالشريعة كذا وكذا وقوم نعم. شوف سؤال ثاني وهذا بس أكثر من ضيف بسبب طريقة الإمكانات في السنة أن يكون التساوي في معنى كل الضيوف جنس المستوى وهل على التساوي هذا يترك في النفس نستطيع عدم الرضا عندما يعامل المستوى ولهذا أقل من الذي أتى معه أو قبله عندما يقبل وظيفة لا يتجمعه يعني الرسول عليه السلام كان يأتي إليه وفده أنت سمعت الرسول والرسول عليه السلام أصحابه كان يأمرون بهذا. قال عمر رضي الله عنه في خطابه لأبي موسى الذي شرحه الإمام ابن القيم في كتاب كبير سماه إعلام الموقعين على رب العالمين، هذا الكتاب كله الأربع مجلدات شرح خطاب عمر، الكتاب يقول له شرح خطاب عمر لأبي موسى لما كان قاضيا في الشام، قال له وآت الناس في مجلسك، وآت الناس في مجلسك وفي قضائك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع شريك في دورك. وهذه قاعدة قضائية فزة، وهذا يدل على أن عمر ملهم يلهم الله عز وجل الحكمة ويؤتيه يعني. وآت الناس في مجلسك، يعني القاضي لما يضيف عنده الخصوم يعني نعاين لي ده واحد مرة، يعاين لي ده واحد ثاني، وزع النظرة هنا والنظرة دي بقت كده ايه اثنين اثنين، لو عاين ده ثاني مرة وما عاين كده يكون ظلم. قال العلماء لأن الشخص القاضي إذا نظر إلى بعض الخصوم ولم ينظر إلى الآخر فإن هذا يستوحش منه ويظن أن كثرة نظره إلى هذا يدل على قربه منه ومنزلته عنده، فتنكسر حجته ويضطرب عقله وتفوت عليه يفوت عليه البيان. أو إذا جاء وقال له أهلام ولام فضل، وإذا قعد بصاب قلبه فر نحكم ولا نجيب شربات خلاص الزول الواقي ده قاعد براح. يعني حتى لو عدل القاضي دي حدود شنو تروح من راسه، ليه؟ لأنه ينكسر. عشان كده عمر قال له وآت الناس، عشان كده قالوا يا جماعة الزول لما يجي في صلح ما ينزل عند أحد الخصوم، دي من حكمة إيه؟ عمر رضي الله عنه. أنت جاي في إصلاح وطرف واحد يقابلك بالعربية وهي الأمانة، قول لهم يا جماعة أنا ماشي الفندق وأرجوكم ما في اتصالات ولا جاية بالفندق، نحن لنا ترتيبات وقعدة وكذا، أنتم خذوا راحتكم، كل زول نجيوا إيه؟ في محل. دي من حكمة إيش؟ الصلح. لكن إذا كان الصلح ناس وجوه ومشوا مع طرف من الأطراف وبيتوا عندهم وضبحوا ليهم، دي لو فيهم عمر الخطاب ما في زول إيه؟ يضمن. ليه؟ يقول لك الناس دي الغدون وكسروا عينه الثاني ما بيجيبوا معانا. وآت الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيثك ولا يأس وضيع من عدلك. دي من حكم عمر رضي الله عنه المحدد الملهم رضي الله عنه. قال كيف يكون المسلمين وهم لم يعلموا وهم لم يعلموا الإسلام بعد؟ هم مسلمون. نحن قلنا لكم أول جمعة كانت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وثاني جمعة كانت في البحرين عند وفد عند بني عبد القيس. يعني أول جمعة جمعت بعد المدينة كانت في البحرين في ديار عبد القيس، فكانوا مسلمين، بدليل أنهم لما خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فعلاهم مسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا الخطاب، وهذا يدل على أنهم كانوا مسلمين. نعم، جزاكم الله خير وبارك فيكم. السلام.